بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الإسلام وكمله فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. وكمال الإسلام أنه يحقق السعادة في كل أمر أمر به الله، ويدفع الشقاوة بكل نهي نهى عنه جل وعلا. فأوامر القرآن ونواهيه من أجل مصلحة الإنسان ومن أجل منفعة الإنسان، وما من حكم شرعي إلا وللإنسان فيه مصلحة، إن كان أمرا بامتثاله وإن كان نهيا باجتنابه. فإذا الإسلام دين مصلحة الإنسان، الدين الذي يسعد الإنسان حيثما وجد وأينما وجد، إن عمل بالفرائض المأمور بها فقد سعد، وإن ترك المنهيات التي نهي عنها فقد سعد. من جملة ما طلب الله من المسلم في القرآن العظيم، طلب منه أمرا صعبا. كثير من الإنسان من الناس لا يستطيعون التحقق فيه. هذا الأمر الصعب هو التهجد بالليل. التهجد بالليل، الليل هو الوقت بين العبد وبين ربه، وقت اللقاء ووقت العطاء هو الليل. فلذلك الله تعالى أقسم بالليل عدة أيمان، قال: والليل إذا يغشى، وقال: والضحى، والليل إذا سجى. وكثير من الآيات الله عز وجل أمر بالتهجد بالليل، وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، أول ما نزل من القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا، هذا أول ما نزل في الإسلام. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، زد على النصف، ورتل القرآن ترتيلا. ولم يأتي على هذا الحكم حكم ناسخ ينسخه، بقي كما هو عليه من أول الإسلام إلى أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى. فإذا التهجد بالليل أمر مطلوب من المسلم والمسلمة. عندنا الليل فيه وقتان لله سبحانه: الوقت الأول بعد صلاة العشاء قبل النوم، وهو المسمى بقيام الليل، ومنه صلاة التراويح التي تسمى قيام رمضان، من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام الليل ما كان بعد العشاء وقبل النوم، كل صلاة يصليها الإنسان بعد العشاء وقبل النوم تسمى من قيام الليل. وأما التهجد فكل صلاة صلاها بعد النوم، متى ما فز من النوم وصلى يسمى التهجد. الفرق بين قيام الليل وبين التهجد: قيام الليل يصح للإنسان أن يصليه جماعة، فيكون منفعة للمجتمع. وأما التهجد فهو خاصة لك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني هذه النافلة لك خاصة تنتفع بها عند الله عز وجل. فالتهجد له حال غير قيام الليل. ممكن واحد قبل النوم يصلي ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات قبل النوم، وهذا أمر لا يقوم به إلا أهل الفضيلة والكمال. قبل النوم يتوضأ فيصلي ركعتين، أربعة، ستة، ثم يصلي الوتر وينام على وضوء. هذا أفضل ما يقوم به المؤمن، أن يصلي قيام الليل والوتر قبل النوم ثم ينام على وضوء، فختم يومه بالعبادة عندما صلى ونام على طهارة. وقد ورد في الأحاديث صلى الله عليه وسلم: من بات على طهارة أذن لروحه أن تسجد بين يدي ربها، يعني أن تعرج إلى السماء وتسجد بين يدي الله. وفي رواية في الحديث صلى الله عليه وسلم: من نام على طهارة أذن لروحه أن تطوف حول العرش، أن تطوف حول العرش. هذا إذا نام الإنسان على طهارة. والحمد لله في الإسلام الوضوء ينتقض من الإنسان بكل شيء خرج منه كريح أو بول أو غائط، ينتقض الوضوء، إلا وضوء النوم لا ينقضه إلا النوم. فلو توضأ الإنسان والضجع مع أهله وحصل بينه وبينه لا ينتقل وضوءه حتى ينام، هذا من فضل الله عز وجل. وإلا كان الإنسان بده يقوم يتوضأ يرد يرجع يرد يقوم يتوضأ، كل وضوء ينتقض بالمس أو بخروج شيء إلا وضوء النوم لا ينتقض إلا بالنوم، ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فمن بات على طهارة أذن لروحه أن تسجد بين يدي ربها، هذا قبل النوم. أما بعد النوم التهجد، وهو الذي أمر الله به ومدح المتهجدين، فقال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني الهجوع النوم، وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء أهل القرب إلى الله عز وجل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي سورة آل عمران مدح الله هؤلاء فقال: الذين، أول الصحيفة دكتور أحمد، أول الصحيفة، الذين، أول سورة آل عمران، لا صحيح، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. المستغفرين بالأسحار هذول اللي الله عز وجل مدحهم قد وقت السحر يقولون استغفر الله وأتوب إليه. وهذه اليقظة قبل الفجر وصلاة التهجد فيها من النفع الجسدي والنفع الروحي والنفع الإيماني ما لا يدركه أحد إلا من وفق للتهجد بالليل. فهي عبادة جليلة وقربة إلى الله عظيمة وشريعة ربانية أن تقوم قبل الفجر فتتهجد، وهي سنة نبوية وخصلة حميدة ومدرسة إيمانية، وأنا أقول هي خلوة مع الله. التهجد خلوة مع الله، الأهل نايمين والولاد نايمين والأب نايم، ما في حدا، أنت واقف بين إيدين الله لحالك، خلوة مع الله عز وجل. والله عز وجل ييسر الأسباب لمن أراد أن يقوم في الليل فيتهجد، الله ييسر له الأسباب. الله عز وجل إذا كان وقت السحر قال يا جبريل أيقظ عبدي فلان فإني أحب أن أسمع صوته. يا جبريل أيقظ عبدي فلان فإني أحب أن أسمع صوته. يا جبريل أنم عبدي فلان نيمه فإني أكره أن أسمع صوته. واحد بنيمه واحد بفيقه، ما أنت يلي عم تفيق إذن، يلي عم فيه عم يفيقك في جبريل عم يفيقه، وإذا ما فا أول مرة ثاني مرة ما فا، فيقول الله تعالى دعوا عبدي لي فإني أتولى إيقاظه، أنا لحفيقه. فإذا الله عم يفيقك هذا المؤمن المحبوب عند الله، الله يبعث سيدنا جبريل يوقظه، ما فا الله يوقظه جل جلاله. هذا النعمة يا أحبابي من يدركها؟ هذا من تفضل الله عليه بالنعم والكرم، أيقظه ليقوم فيصلي ثم يستغفر فيغفر الله له ما قدم وما أخر. أما فلان ما عم فيه غفلان، هذا الإنسان اللي غفلان يكون أحد رجلين، إما أن يكون رجل نوى التهجد لكنه من تعب ومستيقظ، وإما رجل ما نوى التهجد ولا نوي فيه فنام. أما الذي نوى التهجد ولم يقم فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيه من أتى فراشه، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح ناوي وأرى القرآن وسبح مشان فيه لكن ما صحيح، فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. الله تصدق عليه بهذا النوم وكتب له التهجد، هذا بالنية. أما إذا ما نوى ونام من غير نية ولا خاطر لباله أن يقوم يتهجد فهذا الإنسان الذي ورد في الحديث بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه، يعني عمل أذنه مرحاض وبال فيها الشيطان. وإذا أذنك صارت مرحاض بول الإنسان نجس، فبول الشيطان شو حكمه؟ طاهر. تنجس تفكيره ودماغه وتنجس حياته. بال الشيطان في أذنه وحرم مناجاة الله عز وجل. في التهجد يا أخواني في أشياء كبيرة لا أشرح لكم إياها، لكن ألذها وأطربها وأحلاها عندما ترفع يديك إلى الله وتقول يا الله يا الله، وتشعر أنه معك، تشعر أنه معك سميع مجيب قريب. يا رب يا الله، لذة العبادة ولذة الطاعة بالتضرع إلى الله وقت السحر. لذلك سيدنا موسى أتاه رجل في زمنه فقال يا موسى كم تحذرنا وكم تخوفنا من الله من المعصية، هي عم بعصية وهي عم ما الله ما عم يعذبني. فصعب الأمر على سيدنا موسى أنه أنت عم تقول أنه الله بيحاسب، الله ما عم يحاسبني. فأوحى الله إلى سيدنا موسى يا موسى قل لهذا الشقي ألا يكفيه شقاء أني حرمته لذة مناجاتي في ظلمات الليل. هذا شقاء، الله اعتبر شقاء. ألا يكفيه شقاء أني حرمته لذة مناجاتي في ظلمات الليل. الله أكبر. إذن اللي عم ينام وما عم يتهجد هذا في حالة شقاء. هذا ليه؟ ما حب الخلوة مع الله. التهجد خلوة مع الله، مناجاة لله بينك وبينه، ما في واحد ثالث جل جلال الله. لذلك يا أخواني هذه اللحظات الساعة هلا في رمضان عم تصحو، عم يصحي مشان السحور، بده يقوم ياكل يعني مشان بطنه، حب بطنه أنفز. أما حب التهجد بكرة بعد رمضان ما بتصحى، حتى على صلاة الصبح ما بيصحى. ليش برمضان فزيت؟ مشان ينعرف انه انت حباب بطنك ما حباب العبادة، انت ما بتحب العبادة، ما احببت الله، انت احببت بطنك. ولو احببت العبادة لاستيقظت قبل الفجر وقت السحر، كن دائما قاعد في رمضان وفي غير رمضان. في رمضان الآن فزيت ثلاثة ونص، الساعة أربعة بتلحي تصلي لك ركعتين أربع ركعات، أمك عم تهيئ لك السحور، تاكل تصلي ركعتين ثلاثة قوم صلي، قوم تسحر. وقد ورد في الحديث صلى الله عليه وسلم قال لا بد لا بد من صلاة بليل ولو ركعة، لا بد من صلاة بليل ولو ركعة. أما ما تصلي قبل الفجر فأنت يا مسكين أضعت عمرك وأضعت حياتك من غير أن تتلذذ بعبادة أو تتقرب إلى الله بهذه الطاعة. التهجد بالليل فيه من الحياة الجسدية، أولا أعلى نسبة أوزون تكون في الهواء وقت السحر، ولهذا الغاز الأوزون تأثير مفيد للجهاز العصبي. ومنشط للعمل الفكري والعضلي. اللي عنده تعب بالنهار يفزق بالصبح بتم منشط طول النهار، وفي كمان جهاز العصبي اللي معه عصبي فز قبل الفجر بيهدأ وبصير هادئ. ويستشعر الإنسان عندما يستنشق نسيم السحر المسمى بريح الصبا، يستشعر لذة ونشوة لا شبيهة لها. صلى الله عليه وسلم قال: نسيم السحر من تحت العرش. نسيم السحر منين بيجي؟ نايمين. شيخ علي، يو شيخ علي، شو إذا مغمض يعني ما بنشوفك نايم؟ نسيم السحر من تحت العرش. فما أجمل هالنسمة في الفجر أن تقوم فتستنشق ريح السحر حتى تكون ممن يتنشط فكريا وعضليا وعصبيا. العصب والفكر والعضل، هذول الثلاثة يلي بيتنشطوا بنسيم السحر. يا سبحان الله، نسبة الأوزون هذا هالغاز تدريجيا بتقل، بتضمحل عند طلوع الشمس. متى ما طلعت الشمس انتهى هذا الغاز، ما بقى فيه غاز الأوزون. لذلك عندما بتطلع الشمس تطلع قريبة حمراء، عندما بيطلع اللون الأحمر، وهذا اللون الأحمر مثير للأعصاب. فإذا ما كان واحد قبل الفجر وطلع فز دغري عند الشمس بفزه أعصابه متوترة، بيصحى متوتر قد الساعة، تأخرنا فز دغري تأخرنا، سببه ضيع عليه نسيم السحر اللي هو الهدوء والطمأنينة والراحة للفكر والعصب والعضل. حفظتوا كم واحد؟ العصب والعضل والفكر، هذا في نسيم الفجر ينتفئ. لذلك اللي بيجي إلى صلاة الصبح جاي صباحا إلى صلاة الفجر عم يستنشق هالنسمة الناعمة يلي هي من تحت العرش، فعقله عم يتم ناضج. وبالدراسات العلمية، دراسات العلمية قال ما في إنسان يقوم قبل الفجر ثم يصيبه الخرف في الحياة. يلي بيفز قبل الفجر دائما يتمتع بعقله وبعافيته إلى أن يموت. أما اللي ما بيفز بالفجر بيصيبه مرض الزهايمر، يعني مرض الخرف، بيخرف في كبره. هذا ما كان يصلي الصبح حاضر. طيب يا ابني، إذا كان عم تاخد دواء ببلاش وعم تنتفع فيه، واحد مرض ياخد الدواء وقع في البلاء، هذا له ثواب؟ ضيع الأجر. فالله ما جعل صلاة الفجر في الجماعة إلا لمصلحتك ومنفعتك. لذلك قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فمن فوت عليه هذه الساعة فقد خسر الخسران الأكبر. لما تشرق الشمس بيكون نسبة اللهم صل على سيدنا الأشعة فوق البنفسجية تكون بأكبر ما يمكن عند الشروق، وهذه الأشعة التي تحرض الجلد على صنع فيتامين دال. فيتامين دال يعني مثل زيت السمك يلي ما بصير معه فيتامين دال، يلي بينقص فيتامين دال معه بصير عنده رخاوي بالعظم، عظم ترتخي، بيقول معه شلل أطفال، شلل الأطفال، الطفل اللي ما بيصيبه الشمس ترتخي عظامه، بصير عظامه مثل القرقوطة مثل الغضروف، ما عاد تحسن يوقف عليها، فعرضه للشمس. كساح، كساح يعني هذا هو يعني ارتخت أعصابه يعني ما عاد يحسن يوقف، سببه ما تعرض للشمس عند الطلوع. قرأوا قبل الله تعالى والشمس وضحاها، والضحى يمين، الله عم يحمي في يمين بالضحى. فلو أن المسلم يتعرض للشمس في الصباح في وقت الضحى ما بيصيب هشاشة العظام، العظام تصير منخورة مثل اسفنجي، هذا هشاشة العظام، يعني ما عاد في عنده قوة يحسن ينفذ يمشي، وإذا كان زحلق وانكسر خلص راحت معه لحتى يموت، ما عاد يجبر الكسر، ما عاد يجبر كأنه ما في كلس. فالتعرض إلى الشمس من أفضل أنواع الدواء الذي ينتفع به الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي الفجر في الجماعة ثم نذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين وطلع بعدين روح على البيت، ثم لك ماشي بالطريق ماشي بالشمس وقت الضحوة وبتأخذ الفائدة. لا إله إلا الله، ما أحلى الإسلام، لكن ما عم نعرف الإسلام بطريق العافية وطريق الإيمان. فصلاة الفجر في الجماعة، ذكر الله بعد الفجر، قراءة قرآن، بتروح على البيت وقت الضحى، بعد ما تصلي الضحى بتروح على البيت تمشي بالشمس، أخذت الفائدة ولو مشي بالشمس 10 دقائق، أخذ هذه الفائدة، تقوت عظامه وقويت عظامه، قوي كلسه، صار فيتامين دال، حتى الجلد تقوى في ذلك، كل ذلك هذا من الدين. يلي ما كله دين، يلي ما بيصلي الصبح من سن 60 تلاقي برك، من 60 عم يبرك، ما بيصلي الصبح حاضر برك، ما عاد حسين يتحرك، سطح بالفرشة بيفتح بدنه، هو مسطح بالفرشة ما عاد حسين فز ويعقل انه عظامه خاوية صارت، بيفتح بدنه، بيكرهوا اهله، بيموت وهو على فراشه. السبب ما صلى الفجر في الجماعة. الله يثبتنا وإياكم يا أبي، الله يثبتنا وإياكم على صلاة الفجر في الجماعة. الله عز وجل يغفر لآبائك، لآبائنا وأمهاتنا، ويرحم والدتي برحمته الواسعة. كانت تفيئني قبل الفجر بساعة، قوم يا ابني قوم، كنت نايم الساعة 12 بالليل، فجيني قبل الفجر بساعة، قوم قرأ سورة البقرة وآل عمران، قوم قبل الفجر، ايه قوم، عمري 7 سنوات، قوم قبل الفجر بساعة. هلا على صلاة الصبح الأب بده يفيق ابنه، الأم شو بتقول له؟ خليه نايم، خليه من ساعته صغير، خليه نايم، خطيئة يعني خطيئة إذا فيقته، هلا يعني خطيئة إذا ما فيقه، لما بيكبر بيقول له ابني قوم، ما بيقوم، ما تعود. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليها لعشر، إذا ما صلى ضربوا عليها لعشر، خليه يتمرن ليصير عمره 15 يكون يتمرن على الصلاة ما حد يتركها. والمراد ما مشان صلاة صلى، يعني لا، إذا صليتوا كلكم الله شو بينتفع من صلاتنا؟ لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معصيتنا. لكن هذا مشان نفعك في الحياة. فيي ابنك قبل الفجر خلي شم هالرائحة بتنشط، بصير عنده حيوية، بصير عنده قوة. نفس الوقت سبحان الله وقت الضحى بغذى عقله قبل الفجر، وتغذى عظمه بعد الضحى، صار إنسانا قويا. وإذا كان تمرن فما بتفوته صلاة الفجر، بيتم دائما على النشاط والحيوية. يعني بعد فضل الله من سن السبع سنوات ما فاتتني صلاة الفجر في الجماعة بعد فضل الله إلى هذه الساعة. حتى لو بكون بالسفر صلاة الفجر في الجماعة بعد فضل الله عز وجل قبل الفجر، هذا هي العادة انقلبت إلى عبادة. كنت تكون تعبان مالي أدران، اللي يابت فيه يبحط لك زرزور. ها شو الزرزور؟ جيب الورقة تلفها بهذا الشكل، تحطها بين الباهم وبين الاصبع تبع الرجل وتشعلها، تشعلها لما تصل نال الرجل بها النطارة حنهم خلاص قوم بقى الصلاة. يلا قديش كانت الأمهات الله يرحمهم كانوا يرغبوا أن أبنائهم يكونوا أصحاب دين. هلأ بدأ أبنه خلي نايم، تم نايم صار عمره 15 سنة، كأبني قوم على الصلاة ما عاد فيه. فمرنوا أولادكم من السبع سنوات، فيه خليه يجي معك على الجامع، خليه يشهد ساعة الفجر. فهذه من صفات المؤمنين الذين يستيقظون في أعماق الليل متقربين لخالقهم بالدعاء والصلاة. فهؤلاء يجنون الوقاية من عوامل الأمراض الوعائية، هذول بيطهروا من الأمراض بعد فضل الله عز وجل، ما بيحتاج إلى أدوية كثيرة بفضل الله، بيتم دائما في عافية وصحة وقوة ونشاط وحيوية. هذا بركة الفجر قبل الفجر. من الثابت علميا أن أعلى نسبة للكورتيزون في الدم هي وقت الصباح، أعلى نسبة للكورتيزون وقت الصباح. ومن المعروف أن مادة الكورتيزون هي المادة السحرية التي تزود فعاليات الجسم بالطاقة اللازمة له. فز قبل الفجر أخذت الكورتيزون كامل، ما بدها لا إبر ولا بدها حبوب ولا بدها شيء. عندما ندرك فوائد قيام الليل، ندركها الطبية والنفسية بقيامنا بهالطاعة هي وامتثالنا لأمر الله عز وجل، يزيدنا ذلك إحساسا بحلاوة الإيمان. والله يا ابني في قبل الفجر في حلاوة ما بيعرفها إلا اللي الله عز وجل بيكرمه بالتهجد. حلاوة في التهجد يا ابني، إن سجدت سجدت على قدمي الله، يا الله يا الله يا سبحان الله، وإن وقفت ورفعت إيديك فأنت مع الله، وإن صليت فأنت تخاطب الله، والله منك أقرب من حبل الوريد، أقرب من الحياة، أقرب إليك، ونحن أقرب إليه، أقرب. الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الآية الثانية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليك من روحك وحياتك، فلو شعرت بالله بأنه معك عندها تشعر بلذة الإيمان. ورد في حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا عز وجل من رجلين. هون معنى عجب ما العجب اللي نحن بنتعجبه، شلون هيك هذا عجبنا، اما عجب الله عز وجل معناتها رضاه عن هؤلاء. عجب ربنا يعني رضي ربنا عن هذين الرجلين. عجب ربنا عز وجل من رجلين، الاول رجل ثار عن وطائه ولحافه، ثار عن وطائه ولحافه، متغطي بالحاف، فز من بين أهله وحبه إلى صلاته، نائم مع زوجته من أحبها وأحبته، قام رمى الحاف وفز. رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول ربنا جل وعلا أيا ملائكتي انظروا إلى عبده. شوفوا الإنسان، انظروا إلى عبده، ثار من فراشه ووطائه، وطاء الفرشة اللي وطأ عليها نايم عليها، ترك الفرشة وقام الحاف وقام، ثار من فراشه ووطائه ومن بين حبه وأهله إلى صلاته. رفع الحاف فز بده يصلي، شوفوا هذا الإنسان ترك زوجته اللي نايم قدامها، ترك ابنه وبنته اللي نايمين معه صغار، قام الحاف فز إلى التهجد. كان إيش؟ قال رغبة فيما عندي يعني من نعيم الجنان، وشفقة مما عندي يعني خوفا من نار جهنم. فالله عم يقول له الملائكة انظروا إلى الإنسان هذا، شوفوا الإنسان معناته قديش الله عز وجل راضي عنه. الرجل الثاني ورجل غزا في سبيل الله عز وجل، نزل للمعركة فانهزموا، الجيش اللي معه هربوا، فعلم ما عليه من الفرار، يلي بيفر بده يظهر للعدو فقد باء بغضب من الله، فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع وحده، يهربوا رجع هو عم يقاتل حتى أهريق دمه، رجع مقاتل فقتلوا. رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي. شوفوا هالإنسان هذا عبدي رجع رغبة فيما عندي، رجع يعني رغبة في دخول الجنة ورهبة مما عندي حتى هري قدمه. هذول اثنين الله بيرضى عليهم، عم يباهي الملائكة فيهم. شوفوا هذا ترك فرجته وفز، هذا ترك هربوا كلهم، فعرف انه اذا هرب بده يقع في الغضب، فرجع قاتل وحده حتى قتل. فهذول الاثنين الله يرضى عليهم بما عملوا ويباهي بهم الملائكة. انتم من انين؟ معركة ما في، جهادا لا ما في، لا والله في جهاد، والجهاد الأكبر رفقاتك بدن يسهروا، عرفت عليك انه السهرة بدها تكون فيها لغو فيها خطأ، فتركت السهرة وعاد ذكرت الله وتلوت القرآن. انت مثل يلي هربوا من المعركة، انت رجعت الى المعركة، فالله يرضى عنك، تركت رفقائك ورجعت، رفقائك دفعت انت وياهم تفيون صلاة الصبح ما فاقوا، تركتهم وجيت لحالك على الجامع. هذا بيدخل في هذه المعركة، المعركة الكبرى مع نفسه والشيطان. فهذا بالنسبة لمن يقوم. وفي الحديث القدس، كذب من ادعى محبتي. كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني. كذب من ادعى محبتي، قل أنا بحب الله، عشية بالنوم حطيت رأسك ونمت ما قمت. كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب لقاء حبيبه؟ هذا سؤال الله عم يسألكم، أليس كل محب يحب لقاء حبيبه؟ بلى. قال فها أنا ذا موجود لمن طلبني، هي أنا موجود، يلي بده ياني أنا موجود، أهلا وسهلا. مين بده الله؟ رايحين ننام كلنا، الله يعيننا. هذا يا ابن حجة علينا، كذب من ادعى محبتي، عم تقول بحب الله، تحب الله وين لنايم؟ نايم الليل وبتحب الله؟ طيب ليش هذاك لما حب عروسته طول الليل تم سهران للصبح هو عم يحكي معها أدان الصبح؟ شو أدان؟ هلا قعدنا لسه ما بيحس بالليل، قاعد مع من يحب. فمين أغلى عليك، عروسك ولا الله؟ الله يوفقنا وإياكم. انتبهوا يا أحبابي، انتبهوا، أنتم عم تحضروا بعد فضل الله عز وجل، لعل غيركم ما عم يسمع اللي أنتم عم تسمعوه، هذا من فضل الله علي وعليكم. لازم يا ابني قيام الليل ما يضيع منكم، لازم التهجد ما يضيع منكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون الرب من العبد، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، تلت الآخران من الليل، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. إذا بتحسن بها الساعة تكون عم تذكر الله، سواء عم تقول يا الله أو عم تسبح أو عم تهلل أو عم تقرأ القرآن أو عم تلتجئ إلى الله، كله ذكر. مهم أن تكون دائما تتفكر بأن الله معك. فإن بتحسن تذكر الله في الساعة قال فكن. يا سبحان الله. قوم هذول أهل الليل، قوم إذا جن الظلام عليهم، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، قوم إذا جن الظلام عليهم يعني إذا الظلام صار عتم كتير باتوا هنالك سجدا وقياما، يا حسنهم والليل قد جنهم، جنهم يعني غطاهم بظلامه، يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم، نور أعظم من نور النجم، ترنموا بالذكر في ليلهم، ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم. الترنم لما بدق بالعود أو بالكبنجة أو هدأ هاي بترنم الإنسان، في واحد بترنم بصوت الحساسين، في واحد بترنم بصوت الشحرور بترنم. أما الترنم الكامل يا ابني عندما تقوم بالليل وتقول إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، ترنم كامل في القلب تتلذذ بخطاب الله عز وجل. لذلك البعض منهم قال ما شيء أجده عندي في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. ألذ لحظات المؤمن عندما يتهجد ويناجي الله عز وجل. وين المسلم يا ابن المسلم؟ لا عم يسهر للساعة واحدة وتنتين وعم ينام، عم يضيع عليه التهجد، عم يضيع عليه قيام الليل بالخطيئة والمعصية، بالخطيئة والمعصية سهران. لأيمتى سهران؟ كانت ستنا عائشة رضي الله عنها إذا رأت قوما سهرانين قال لهم قوموا ناموا، قوموا ناموا فقد أتعبتم الملائكة. طول النهار الملائكة عم يكتبوا عليكم ناموا وريحون شوي، قوم نام سهران. أما أم سيدنا سليمان، أم سيدنا سليمان كانت تقول له يا بني لا تكثر النوم من الليل، أم سيدنا سليمان يا بني لا تكثر النوم من الليل فإن كثرة النوم بالليل تجعل الرجل فقيرا يوم القيامة، كثرة النوم بالليل تجعل الرجل فقيرا يوم القيامة. هذا يا أخواني إذا كان أم النبي عم تقول له لا تنام كثير بالليل قوم قيام الليل، فقبل النوم بتصلي سنة العشاء، وين تصلى؟ شرعا تصلى في البيت ما في الجامع، تصلي الفرض تنطلق إلى البيت، تتعشى إذا متأخر بالعشاء بتعشى، تقوم تتوضأ وتصلي العشاء وسنة العشاء وركعتين قيام الليل ثم الوتر، بعدين بتروح تحط راسك وبتنام. هذا يعني تأخير السنة إلى صلاة البيت، تصليها في البيت قبل النوم. والله تعالى قال في القرآن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا المؤمن اللي من عباد الرحمن اللي يصير عبد لله بيصلي الوتر والقيام قبل النوم، قبل النوم بيصلي وبتنام وأنت على وضوء، ثم بتفز قبل الفجر إلى صلاة التهجد. والله عز وجل عندما طلب من نبينا صلاة الليل قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أقل من الثلثين، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. طائفة الليل عم نصلي التراويح، أيوة، طائفة من الذين معك. صلاة التراويح اسمها صلاة قيام رمضان، لذلك هون نحن بنقول صلاة التراويح. أما في باكستان، في أوروبا، في أندونيسيا، عندما يصلي يقول صلاة القيام، صلاة القيام يعني قيام رمضان، فهذا من قيام الليل. كل صلاة بعد صلاة العشاء تعتبر من قيام الليل، حتى السنة تعتبر من قيام الليل إذا صليت بالبيت. وكل صلاة بعد القيام من الليل، بعد القيام من النوم، تعتبر من التهجد. سأل أبو سليمان الداراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالوا له: شلون واحد بيحسن يفز بالليل ويصلي؟ ثم بده يترك نومه ويفز يصلي، النوم فيه لذة وفيه راحة للجسم، بيترك نومه ويفز يصلي. فقال: ألذ التهجد بالليل هو ألذ لأهل القرب من لذة أهل اللهو بلهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. في لذة لهم خاصة أهل الله في الليل، رمل الحام أدي الساعة ساعة 2:30 3 يلا بكير نام، باقي ساعة ونص لسا، باقي ساعتين إلى التهجد، بس صلى. شو شايف بهالصلاة بالليل؟ لو ما كان متلذذ يا ابني، لو ما حس من اللذة فوق لذة المال وفوق لذة له، ما فز هالفزة هي. داي شيء لا تلومه، أهل الحب لا يلاموا. يا لائمي في الهوى العذري معذرة، يا لائمي في الهوى العذري، الهوى اللي ما فيه شهوة، يعني يا لائمي انه شلون عم تحب تحب هذا، مني إليك ولو أنصفت لم تلومي، لو أنصفتني وعرفت شو عم يصير معي ما بتلومني ليش عم بفز. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، لو ما كان فيها الحب ما بتبكي شوقا ولا تبكي طربا ولا تبكي حبا. لولا الحب هذا شو، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لي ذكر الباني والعالم، الباني والعالم في المدينة المنورة. لو كان في حب ما بيجيك النوم، ما بيجي نوم، بيطلع الحجاج لهنين بيروح يحط راسه بينام، شلون نايم؟ ما تقوم تزور أول، بده ينام، تعبان من السفر بده ينام. لا إله إلا الله، هم درجات عند الله، هم درجات عند الله. قيمة الأيام يا أخواني، قيمة الأيام ليس بساعاتها، ليست قيمة الأيام بساعاتها، ولا قدر الليل بطوله وعدده، وإنما قيمة الأيام والأوقات بما تحمل من خير وسعادة للنفس. أديه سعادة النفوس هي اللي بتحملها. لا إله إلا الله. كان بعض المتهجدين رضي الله عنه كان يحيي الليل بالصلاة، ففتر عن ذلك شوية كده، ارتخى فتر عن ذلك، فأتاه آت في منامه. هذول أهل الدلال دلالين عند الله. أول ما نام جاء بالمنام فقال له: يا فلان، تدأب في الخطبة، أنت عم تخطب، بدك تتزوج، فما الذي قصر بك عن ذلك؟ ليش ما طلبت؟ ما دام جاي بدك تخطب ليش قصرت؟ قال له: ما عم بخطب، شو عم بخطب؟ قال: كنت تقوم من الليل فقصرت في التهجد وقيام الليل. أنت عم تخطب جنة، عم تخطب القرب إلى الله، نمت ما بدك إياها؟ فقام إلى التهجد، فقالت الملائكة: قد قام الخاطب إلى خطبته. بده يخطب، شو الخطبة؟ بدك تخطب التقرب إلى الله، بدك تخطب الحضور مع الله، بدك تخطب الدعوة المستجابة، إذا قلت يا الله يستجيب الله لك، هذا الخطبة. فالله يرضى عنهم. وبعض الصالحين رضي الله عنهم رأى في المنام رأى من أجمل النساء، فقال لها: من أنت؟ قالت: أنا حوراء من الحور العين. فقال لها: زوجيني نفسك، تزوجيني؟ فقالت له: اخطبني من سيدي، بدك يعني اخطبني من سيدي وأمهرني، فعل نقد، اخطبني من سيدي وادفع النقد، أنا بكون زوجتك. قال له: وما مهرك؟ الجمال هذا ما شافه بحياته. وما مهرك؟ قالت: التهجد بالليل. هذا النقد، التهجد، التهجد بالليل. كذلك بعض أولياء الله نام ليلة عن التهجد، فرأى في المنام حوراء تقول له: أتخطب مثلي وعني تنام؟ أنت بدك ياني بهالجمال نايم عني؟ ونوم المحبين عنا حرام. يا ستار، أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. شلون يا دكتور حسام؟ الله يتمم بالخير، الله يوفقنا لما فيه رضا. أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام. يلي بده يخطب الحور العين بده يدفع نقد يا ابني. من يخطب الحسناء يعطي مهرها، أما بدون مهر ما بتاخذ شيء. وقال مالك بن دينار رضي الله عنه وأرضاه، يا حدا نايم، النايم يوحد الله. شو كلكم نايمين؟ دحاليشكم هون في حدا نايم؟ قال مالك بن دينار رضي الله عنه: سهوت ليلة عن وردي، لأن النيالي نام ما صحي على ورده ونم، فإذا أنا في المنام بجارية ما رأت العين كأحسن منها، ما فيها أجمل من هيك، وفي يدها رقعة حامل ورقة بإيدها، فقالت لي: أتحسن تقرأ؟ تعرف القراءة أنت؟ قلت: نعم. فقالت خذ فاقرأ، أعطته الورقة خذ أراها. قال فإذا فيها أألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، أألهتك. قديش الله معتني فيهن دول. أألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الحسان الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها. في الجنة ما في موت، تعيش مخلدا لا موت فيها، وتلهو في الجنان مع الحسان. في الجنان مش يكون لعبك مع الحور العين. الله أكبر. تنبه من منامك، تنبه من منامك، إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. أفضل من النوم. قوم. مين اللي عم يفيقه؟ حورية من الحور العين عم تفيقه. قديش هذا له كرامة عند الله يا ابني. تنبه من منامك، إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. هذول يا ابني أحباب الله يلي بالمنام عم يفيقوهن مشان يصلوا التهجد، الأولاني والتاني والتالت الكتار رضي الله عنهم. فعقل وين يعني؟ وروح وين؟ بدهم بس العبادة والتهجد والتقرب إلى الله. فألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها، وتلهو في الجنان مع الحسان. تنبه من منامك، إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سيدنا أبو سليمان الداراني، تسمعوا فيه؟ وين مدفون؟ بداريا رضي الله عنه وأرضاه. قال ليلة من الليالي غطب النوم، ذهب بي النوم ليلة فإذا بحوراء تنبهني وتقول: يا أبا سليمان، أترقد وأنا أربى لك في الخدر؟ الله عم يربيني إلك وأنت نايم. أترقد وأنا أربى لك في الخدر؟ الخدر مثل التخت المغطى. قال: وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي. حلاوة كلامها، سبحان الله، الآخرة غير الدنيا. النتيجة يا أخواني، اسمعوا النصيحة: إذا ضاق صدرك أو كثر همك وغمك أو ضاقت عليك مسالك الدنيا، فافزع إلى صلاة الليل. قم تهجد بالليل، فإنها من أعظم العبادات اتصالا بالله جل وعلا، فهي مفزع التائبين، وهي ملجأ الخائفين، وهي نور المتعبدين، وهي بضاعة المتاجرين التجار، تجلو صدأ القلوب. الله أكبر. قلب المصلي بالليل قوم، تجلو صدأ القلوب بأنوارها، وتزيل حجب الغفلات بأذكارها، وتنير الوجوه بأسرارها. هذا التهجد بالليل يا سبحان الله، فهي النبع الذي لا يغيض والكنز الذي لا يفنى. لذلك قال بعض العارفين بالله: إن الله يطلع على قلوب العارفين وقت السحر. إن الله يطلع على قلب العارفين وقت السحر فيملأها من فضله، فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير، ثم تنشر من قلوبهم إلى قلوب الغافلين. فالإمام الشعراني لما عرف ذلك قال: أيها المريد، اسعى أن يسجل اسمك في قلب العارف، اسعى أنه يحفظ اسمك، فإن لله على قلب العارف في كل يوم وليلة 360 نظرة. فإذا نظر إلى قلب العارف فوجد اسمك فيه أمدك بإمداده، صار مددك من مدد العارفين بالله. قل يحفظ اسمك حتى تكون دائما من أهل العطاء ومن أهل هذا الفتح، الله يرضى عنهم. شو عرفوا؟ شوفي بقيام الليل وقت السحر، أنت نايم وشيخك يمكن يكون في ظلام الليل مالد إيدي عم يدعي لك، أنت في نومك شيخك في دعائه لك، أنت في غفلتك وشيخك في حالة بكاء مع الله يسأل ويترجى. الله يجعلنا من أهل الفتح ومن أهل القرب إلى الله. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ما بدي حدا ينام هلا، اسمعوا هالحديث. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أحبب من شئت فإنك مفارقه. حبيت أبوك، حبيت أمك، حبيت أخوك، مفارق، بيجي الموت بيفرق بيناتكم. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أي عمل، سبحت، صمت، ذكرت، قرأت، كل عمل تجازى به. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وعش ما شئت فإنك ميت. هاي الحياة كلها، وعش ما شئت فإنك ميت، واعلم، اعلم، مين هذا اللي هيعلم؟ واعلم، انتبهوا، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرف المؤمن، صاحب الشرف يلي بيفز بيصلي بالليل، وإذا ما صليت بالليل فإذا ماشي بالطريق وجاء واحد قال لك يا قليل الشرف لا تزعل، إلا والله صحيح أني شرف ما صلي الليلة، ما نمصلي بالليل. واعلم، هذا كلام سيدنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. ما بدنا نقول مين اللي اليوم ما عنده شرف، الله يسترنا لصدره الجميل. يلي ما صلى التهجد هذا ما في شرف، اليوم أصبح بلا شرف. اللهم اغفر لنا يا غفور. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. العزة والكرامة ما باللبس يا ابني، العزة والكرامة ما يكون لك طلب من الناس، تكون عزيز عن طلب الناس، تستغني عن طلب الناس، تكون عندك ما تحتاج إليه. واعلم أن شرف المؤمن ما شرف الشوارب، حط إيدك على شواربك، لا يا ابني، شرف المؤمن قيام الليل، فز بالليل تصلي قيام الليل، هذا صاحب الشرف. فصاحب الشرف له الكرامة عند الله عز وجل. ما في شرف الله يعيننا، من وقت صاروا يبخوا ديديتي أو الدخانة اللي يبخوا بالحارات، موتوا الناموس من الطرقات ومن رؤوس الرجال، مات الناموس، راح الناموس، لا بقى في نخوة ولا بقى في شرف. الله يعيننا، نسأل الله السلامة. الله الله الله، صلى الله عليك يا رسول الله. طيب بقي رح احكيكم حديث واختم الدرس، عشان مين منكم صدقا، من منكم يحب رسول الله صدقا؟ عم ترفعوا ايديكم صدقا؟ طيب اسمعوا لكان النبي يقول: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل. ناصر السلام عليكم. عليكم بقيام الليل، هي عليكم شو معناتها؟ يعني ناموا ولا صلوا؟ يعني فإنه دأب الصالحين قبلكم، الصالحين قبلنا ملازم عندهم قيام الليل كان، فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى الله عز وجل، يقربكم إلى الله، ومكفرة للسيئات، تكفر عنكم السيئات وتمحو الخطايا، ومنهاة عن الإثم، بنهار ما بترتكب آثام، أخيرا ومطردة للداء عن الجسد. ومطردة الداء عن الجسد معناتها ما في مرض. دخيل النبي أنا قيام الليل ومطردة الداء عن الجسد، هذا من الذي يصلي بالليل. عليكم من الألحاء، أنتم رفعتوا أصابعكم رفعتوا إيديكم، من الذي بده يعمل بقيام الليل؟ عليكم بقيام الليل. الله يوفقنا يا أبي، سلوا الله التوفيق، سلوا الله التوفيق. لا أحكيكم شوية، صار الوقت ما أنه عم طول عليكم، لكن شو بدي أعمل؟ تسمعوا شوية رخاء، طلعت الشمس ماي على 6:05، صار لها نص ساعة. كتاب الوصف، الوصفات المنزلية المجربة وأسرار الشفاء الطبيعية، ألفوا مجموعة من الأمريكيين، شو قالوا فيه؟ هذا ما الشيخ فلان ألفه، مجموعة من أطباء أمريكيين قالوا إن القيام من الفراش في أثناء الليل، إن القيام من الفراش في أثناء الليل والحركة البسيطة داخل المنزل، أو القيام بتدليك الأطراف بالماء، إيديك وشك غسلهم بالماء، والقيام ببعض التمرينات الخفيفة، والمتأمل لهذه النصائح يجد أنه تماثل تمام تماثل تماما حركات الوضوء والصلاة عند قيام الليل. هذا من أسرار الشفاء الطبيعية. ما بدك أدوية، فجأة بالليل توضى صلي ركعتين أربع ركعات جاء نام، لا قبل الفجر بتفج بتصلي. فقال هي حالة شفاء من غير أدوية. مين اللي قال في ذلك؟ مجموعة أطباء أمريكيين، يعني ما بناخذ الدين إلا من عند أمريكا، يعني احنا بناخذها من عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا القيام بالليل كم فائدة له يلي ذكروه؟ أولا قال يؤدي إلى تقليل إفراز هرمون الكورتيزون، يؤدي إلى تقليل إفراز هرمون الكورتيزون خصوصا قبل الاستيقاظ بعدة ساعات وقت السحر، مما يقي من الزيادة المفاجئة في مستوى سكر الدم. ما بصير زيادة في سكر الدم، بينزل للتسليم. لا إله إلا الله. اثنين قال ويقلل من الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم، مما يقي يعني بيبعد الإنسان من السكتة المخية والأزمات القلبية. ما بصير معه سكتة مخية ولا أزمة في القلب. لو كي ضربني ما بفهم، يعني ما بيحب النبي ما بفهم عن النبي، ما في فهم هذا. ويقلل من مخاطر تخثر الدم في وريد العين الشبكي. وريد الشبكية ما بيتخثر الدم، ما بيجمد، بتمعينه فيها البريق. لا إله إلا الله. ويؤدي إلى تحسن في حركة وليونة المفاصل، وخاصة في مرض التهابات المفاصل. الفجة بالليل بتخفف من الآلام. هذا كلام مين؟ كلام الشيخ أحمد والشيخ خالد والشيخ محمود. هذا كلام أطباء أوروبا، أطباء أمريكا. ويؤدي إلى تخلص الجسم من الجليريسات، غليريسات الثلاثية، الغليسيرات الثلاثية، وهو نوع من الدهون التي تتراكم في الدم وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين القلب التاجية، كمان بيخلص منها. ويقلل من خطر الوفيات، وينشط الذاكرة، وينبه وظائف المخ الذهنية المختلفة، ويقي هذا الفزع بالليل من أمراض الزهايمر وخرف الشيخوخة والاكتئاب. يعني مصير معه اكتئاب لو فز بالليل صلي لك كم ركعة آخرها. ويخفف من شدة مرض طنين الأذن، موير بيسموه منير، ده منير أو منير أو منير. هذا بيخفف من طنة الأذن. هذا كلها الأمراض بتروح إذا فزيت بالليل. يلي ما بيفز بالليل بيكون ما في فهم بقى. هاي أطباء أمريكا عم يحكوا لكم. والنبي قال ومطردة الداء عن الجسد، صلى الله عليك يا رسول الله. فيا معشر الشباب جدوا واجتهدوا وبادروا قوتكم واغتنموا شبابكم قبل شيبتكم. اغتنموا هلا الشباب بهالقوة قبل أن تعجزوا، فإنه قلما مرت علي ليلة إلا قرأت فيها بألف آية. كل ليلة هذا ألف ليلة، ألف آية عم يراها، ألف آية يعني أربع أجزاء، يعني خمسة أجزاء عم يقرأ كل يوم. مو أنا، هذا أبو إسحاق السبيعي رضي الله عنه. فما في ليلة إلا عم يقرأ فيها ألف ليلة. وكان سفيان الثوري يأتي إلى الطلاب فيقول لهم: قوموا يا شباب، قوموا ما دمتم شبابا، إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ إذا اليوم أنت شاب ما فزيت صلي، بكرة للخطيب بدك تجي تصلي؟ قوموا لحوا حالكم، أنتوا شباب. فالليل ميدان أصحاب الهمم العالية من أصحاب العبادات والدعوات، وهو الزاد الصالح لرحلة الحياة إلى الآخرة. يلي بده يرحل، هي الزوادة مهيئة لمن أراد أن يرحل. ونختم الحديث بقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يقول الله تعالى: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسترزقني فأرزقه. مين اللي عم يطلب الرزق؟ يفز قبل الفجر يطلب. من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه، واقع به ضر فأكشفه عنه حتى ينفجر الفجر. طول الليل الله عز وجل ينادي، وحديث الإمام مسلم: ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. النزول، تعالى الله عن الصعود والنزول، أن الله ليس بجسد كما يتخيل البعض. نزول الله تعالى معناته نزول رحماته إلى السماء. ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. إمتى بيكون ثلث الليل الأول؟ الصبح عم يأذن على الأربعة ونص، المغرب عم يأذن على السبعة وثلث، يعني سبعة ونص. كم ساعة الليل؟ تسع ساعات. تسع ساعات تلتون ثلاثة، فإذا قلنا أربعة ونص وثلاثة يعني ثلاث ساعات، ثلاث ساعات من الأربعة ونص وثلاثة المغرب، المغرب عم يأذن على الساعة سبعة، أيوة سبعة وثلاثة عشر ساعات، يعني عشرة ونص وثلاثة واحد ونص، لا من الثلث الأول حتى يمضي الثلث الأول. فيقول جل وعلا: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. الله عم ينادي. من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر إلى الصبح، والله ينادي جل جلال الله. طيب إذا واحد عم يقول: والله أنا عم أحب قيام الليل لكن ما عم بحسن، ما عم بحسن فضلت على قيام الليل، فمن لك: يا ولدي، خفف من الذنوب والمعاصي، فإن ذنوب النهار تمنع قيام الليل، ذنوب النهار تمنع قيام النهار، لا تعصيه بالنهار يقيمك بين يديه في الليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق هذا الشرف. وفقنا الله وإياكم وغفر الله لنا ولكم، وأسأل الله لي ولكم المغفرة والقبول. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الله الله. كل ما بدنا لا نحكي شيء. والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.